الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد، قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. قال النووي رحمه الله: باب من تحل له المسألة. قوله تحملت حمالة هي المال الذي يتحمله الإنسان، أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين، كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك. وإنما تحل له المسألة ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية. يكون نزاع بين قبيلتين أو عائلتين أو شخصين، وكل منهما لا يريد المسامحة ولا الصلح، بل يريد أن يستوفي حقه، واستفاء الحق ربما يؤدي إلى زيادة الشحماء بين العائلتين، فيتحمل شخص ثالث دفع مبالغ من الأموال لكي يرضي الطرفين، يتحمل ما على أحد الطرفين مثلا ويقترض من أجل أن يسد هذه الحاجة وأن يحصل الصلح بين الناس. فمثل هذا جائز أن يعطى من مال الزكاة من باب أنه غارم، والله أعلى وأعلم. والغارم الذي أباح الله عز وجل في كتابه له الأخذ من الزكاة هو كل من استدان في غير معصية الله عز وجل، وفي غير صرف. والعبرة بأن يكون عاجزا عن السداد، والله أعلم. فإذا كان في معصية الله أو مسرفا فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل أولا من الإسراف ومن المعصية، فإذا تاب وحسنت توبته جاز له أن يأخذ ليسد أموال الناس. قوله صلى الله عليه وسلم حتى تصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش هو بمعنى واحد، وهو ما يغني من الشيء وما تسد به الحاجة، وكل شيء سددت به شيئا فهو سداد، ومنه سداد الثغر والقارورة، ومنه قولهم سداد من عوز، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة، يقول هكذا هو في جميع النسخ يقوم ثلاثة، وهو صحيح أن يقومون بهذا الأمر فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة. والحجى هو العقل، وإنما قال صلى الله عليه وسلم من قومه لأنهم من أهل الخبرة بباطنه، والمال مما يخفى عادة فلا يعلمه إلا من كان خبيرا بصاحبه، وإنما شرط الحجى العقل تنبيها على أنه يشترط في الشاهد التأقض فلا تقبل من مغفل، مغفل كثير الغفلة، يعني لا يبالي بما يشهد به، يغفل عن كثير من الأمور لا ينتبه لها ولا يتأقض، فيخدع بظاهر الأمر دون البحث عن الباطن. وهذا في من كان ظاهره اليسر أولا ثم ادعى الإعثار وادعى الفاقة، فلا بد من ثلاثة شهود يشهدون أنه قد أصابته فاقة. يقول: أما اشتراط الثلاثة فقال بعض أصحابنا هو شرط في بينة الإعثار فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث. وقال الجمهور: يقبل من عدلين كسائر الشهادات غير الزنا، وحملوا الحديث على الاستحباب. الظاهر قول لبعض الشافعية الذين قالوا بأن بينة الإعثار ثلاثة، كما أن بينة الزنا أربعة، والشرع هو الذي يعني قدر عدد الشهود في كل أمر من الأمور، فجعل مثلا في الأموال يكتفى بشاهد واحد ويمين، وجعل في القتل والسرقة والحدود غير الزنا شاهدي عدل، وجعل في الزنا أربعة، فما الذي يمنع من أن يكون جعل في الإعثار ثلاثة كظاهر الحديث؟ وهذا الحديث حديث صحيح ثابت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة. ويمكن أن يحمل هذا الحديث على حل المسألة، والصحيح الأول وهو قبول دعوى الإعثار، لأن حل المسألة في الباطن له وليس في الظاهر. حل المسألة في الباطن مبني على فاقته فعلا، فلو يعلم من نفسه فاقة حلت له المسألة، وإنما الكلام هنا في قيام ثلاثة من ذوي الحجة بناء على ثبوت الدعوى بالإعثار ظاهرا حتى تسقط عنه المطالبة الفورية أو المطالبة بالعقوبة، لأنه لا يجوز عقوبة المعسر، وإنما يعاقب المماطل. فهذا في من كان عليه دين مثلا أو كان عليه حقوق فما طلبها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الوادي ذي ظلم يحل عرضه وعقوبته. وقال: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. فأما إذا كان معسرا وثبت إعثاره فقد قال عز وجل: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. وبالتالي فإذا كان إنسان عليه دين وطالبه صاحب الدين أو رفع أمره إلى القاضي ليطالب بعقوبته إذ لم يسدد الدين، ومعلوم عنه أنه صاحب مال وكان معروفا باليسار فادعى الإعثار، لا تقبل دعواه إلا بثلاثة شهود يأتون فيقولون: لقد أصابت فلانا فاقة. وهنا يحكم القاضي بإنظاره ويلزم الطرف الآخر بإنظاره، أو إن كان له مال وأفلس يباع ماله ويقسم بحصة الغرماء كل بحصته إن أراد الغرماء إعلان إفلاس هذا الشخص، أو يصبر. أما أن يعاقب بالحبس أو غيره من غير أن يكون له ذنب في ذلك، ليس مماطلا ولا غنيا، فإنه لا يجوز ذلك. وهذا من الفروق بين القوانين المعاصرة وبين الشرع في ذلك. أعني أن القوانين المعاصرة كل من تأخر في السداد أعسر أو لم يعسر لا يعتبرون ذلك، ويأمرون بحبسه وعقوبته لأنه لم يسدد في الموعد. وأما الشرع فينظر في طبيعة الدين وفي حالة الشخص، فلو كان مثلا أمانة ولم يفرط فيها لم يتعرض للعقوبة، لأنه إنما يضمن بالتفريط، مثل مثلا المشاركات والمضاربات، كثير جدا من الناس يعتبر هذا المال مضمونا على المضارب والشريك ويطالبه بأدائه حتى لو خسر، وهذا بلا شك من الباطل والظلم. لابد وأن ينظر في سبب الخسارة، فإن كان بتفريط من أحد الشريكين أو بتفريط من المضارب هنا يضمن، وأما إذا لم يكن بتفريط فالخسارة على رأس المال. فلابد من النظر في صفة هذا الدين كيف حصل، ثم في حالة المدين لماذا لم يسدد ما عليه، فإذا ثبت إعساره لم تجز معاقبته. ومن هنا قلنا وذكرنا أن هذا الأمر إذا ثبت لدى صاحب الحق أن فلان معسر حرم عليه أن يطالب بعقوبته وحبسه، وكان هذا الأمر احتكاما لغير الشرع وكان حكما باطلا، ولذا يتحمل كل ما يترتب عليه من أضرار سواء نفقات حتى يصل إلى هذا الحكم أو ضرر وقع بالشخص المدين حين حبس ونحو ذلك، يتحمله من ظلمه وسعى إلى ظلمه بذلك. وأما إذا كان هو غنيا واجدا أو لم تقم بينة، والبينة كما في هذا الحديث ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، لابد أن يأتي بثلاثة عدول يشهدون بأنه قد أصابته فاقة، فإذا جاء ثلاثة وثبت إعساره وجب إنظاره حتى يجد ما يسدد به ولم يجز حبسه. إذا لم يقم ثلاثة فمن حق صاحب الحق أن يطالب بحبسه وعقوبته، ويكون في هذه الحالة موافقا للشرع هذا الحكم، ويلزم من تسبب في الأضرار بتحمل الضرر، والله أعلى وأعلم. وقال الجمهور يقبل من عدلين كسائر الشهادات غير الزنا، وحملوا الحديث على الاستحباب، وهذا محمول على من عرف له مال، فلا يقبل قوله في تلفه والإعثار إلا ببينة، وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال، ما كانش عندي أصلا هذه الأموال. العقوبة لمن فرط في أداء الحق ولمن ماطر فيه بلا شك ربما عند الكثير من الناس أشد من بيع ماله. ثم إن إعلان الإفلاس والمنع من التصرف في المال وبيعها عليه سوف يقتسم الغرماء يعني الموجود بحصصهم وليس لهم إلا ذلك، فالإنذار مع العقوبة إذا كان أقصد العقوبة للمماطل سوف يوفي له الحق كاملا، والله أعلم. قد تكون للإنسان أموال باطنة لا يدرى أين هي، فلو حجر على ماله الظاهر فقط لما وصل للغرماء حقوقهم، ولذلك كانت العقوبة بالحبس أو غيره مما يشرع في ذلك ليستخرج المال الباطن والمال الذي أخذه. فلا بد من في دعوى الإعثار من بينة ثلاثة من الشهود، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا، في رواية غير مسلم سحت وهذا واضح، وفي رواية مسلم سحتا وهي صحيحة فيه إضمار أي يعتقده سحتا أو يؤكل سحتا، يؤكل هذا المال سحتا مفعول ثاني، يؤكل هذا المال سحتا أو هذه المسألة يأكلها سحتا وهو المحرم الباطل. فهذا المال يكون محرما على الآخذ، وإن جاز للمعطي أن يعطيه على ظاهر السؤال إذا كان لا يعلمه، إن كان واحد بيسأل والسائل الأصل فيه الصدق والسلامة، فإذا سأل إنسان آخر فأعطاه كان حلالا للمعطي وحراما على الآخذ إذا كان من غير هؤلاء الثلاثة. قال وحدثنا هارون المعروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاوى حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه أفقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه وما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال النووي: باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع. قال: هذا الحديث فيه منقبة لعمر رضي الله عنه، وبيان فضله وزهده وإيثاره رضي الله تعالى عنه، وكيف كان يتحمل هو والصحابة رضي الله تعالى عنهم شدة العيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظلوا على تلك الحال حتى بعد الفتوحات رضي الله عنهم. فقد كان عمر رضي الله عنه فقيرا حتى يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم المقرب إليه، أقرب الصحابة بعد أبي بكر، ومع ذلك كان فقيرا رضي الله عنه يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم العطاء. ويقر عمر بأنه كان فقيرا، ولكن يقول أعطيه أفقر أفقر، فهو فقير وهناك من هو إيه؟ من هو أفقر إليه رضي الله عنهم. قال: والمشرف إلى الشيء هو المتطلع إليه الحريص عليه. وما لا فلا تتبعه نفسك، معناه ما لم يوجد فيه هذا الشرط لا تعلق النفس به، هو المشرف والسائل. ما لا أي ما لم يكن كذلك، ما جاءك أنت غير مشرف يعني متطلع ولا سائل. قال: واختلف العلماء في من جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب، على ثلاثة مذاهب. حكاها أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري وآخرون، والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب، يستحب القبول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فخذه. فالبعض يحمل هذا على الوجوب وليس بظاهر، الله أعلم، لأن هذا في سياق كان فيه امتناع. فخذه معناه لا حرج عليك في أخذه، أو على الأقل يستحب ذلك والله أعلم، يستحب قبول الهبة. يقول: الذي عليه الجمهور أنه يستحب في غير عطية السلطان، وأما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها قوم وكرهها قوم. عطايا السلطان الفتوى في ذلك في تلك الأزمنة التي صدرت فيها هذه المذاهب بناء على أحوال السلاطين، أحوال المال العام. قال: والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت، وكذا إن أعطى من لا يستحق، وإن لم يغلب الحرام فمباح، إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ. وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره. وقال آخرون: هو مندوب في عطية السلطان دون غيره. الظاهر والله أعلى وأعلم أنه طالما كان المال مختلطا بالنسبة لعطية السلطان، وكان الآخذ مستحقا، فإن لم يغلب على الظن في كثرة الحرام أنه يتناول شيئا منه، فجاز له أن يأخذ والله أعلم وأعلم. وأما إذا كان الحرام غالبا بدرجة أنه يعلم أنه يأخذ مالا مغصوبا أو مالا حراما، أو علم عين المال الحرام، مثل أن يكون قد رأى السلطان أو غيره يغصب أرضا أو عقارا أو مالا ويعرف أنه مغصوب بعينه فيعطيه بعض الناس، فهنا قد علم عين الحرام فلا يجوز له أن يأخذه. وكما لو علم إنسان مثلا أن الذي يهبه الهبة قد سرق، أو أنه يعطيه الربا، أو يعطيه الميسر أو عائد الميسر الذي اكتسبه، أو أي مال محرم يعلم عينه وليس مختلطا بسائر ماله الذي فيه جزء من الحلال، فهنا إذا علم عين المحرم لم يجوز له أن يأخذه، ولا يقبل هذه الهدية من السلطان ولا من غيره. وكذا إذا غلب الحرام بحيث يظن أنه يستعمل جزءا منه. فلو أن إنسانا مثلا معه 100 وأنت تعلم أن 90 منها محرمة من تجارة خمر أو مخدرات أو غير ذلك، وأعطاك 50، فباليقين أنك سوف تأخذ نسبة، تأخذ جزءا من هذا المال. فأما إذا أعطاك 5 وأنت لا تعلم عين الحرام جاز لك أن تأخذ، والله أعلم، إذا على حسب غلبة الظلم. والأصل جواز التعامل مع من في ماله اختلاط مع الكراهة إذا لم تكن حاجة، فإذا كانت حاجة جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود، وقد قال عز وجل عنهم سماعون للكذب أكالون للسحت، فقال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، ولكن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم في البيع والشراء للحاجة إلى ذلك، والله أعلم. لذلك نقول أن المكروه تزول الكراهة مع ورود الحاجة في فعله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تعامل معهم لورود الحاجة إلى ذلك، وأما بغير حاجة فالكراهة لأجل التنزه عن الشبهات. وكلما ابتعد الإنسان عن الشبهات من أن يكون هذا المال ربما كان من المحرم الذي اختلط بالحلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فمن هنا قلنا بالكراهة لمن ليس له حاجة، وأما إذا احتاج جاز له أن يتعامل بالبيع والشراء وقبول الهبة ونحو ذلك. أما من ماله كله محرم وليس له مال إلا من الحرام فلا يجوز قبول الهبة، بل ولا يجوز البيع والشراء ولا التعاملات، والله أعلى وأعلم، لأنه أنت تعلم، لأنه تعامل فيما تعلم أنه ليس من ماله وليس في ملكه إذا كان ماله عينه محرم، والله أعلى وأعلم. إذا علم في عقار بعينه أنه ملك لمعينين من الناس معلوم حقهم فيه فلا يجوز أن يبنى عليه مسجد ولا غيره، حتى ولا مسكن ولا غيره، ولا مسجد ولا مسكن ولا شيء، طالما أنه معلوم صاحب هذه العين حتى يأذن فيها، أو إذا تطاول العهد حتى صار مجهولا لا يمكن الوصول إليه فهذه من أموال المصالح العامة، والله أعلم وأعلم. أما قبل ذلك فلا بد أن يستأذن أصحاب الحق. منافع المسلمين العامة لا يجوز للبعض أن يأخذها لنفسه، مثل من يأخذ طريق المسلمين ويسده عليهم أو يضيقه عليهم ويبني فيه مسكنا ويأخذ جزءا من هذا الطريق لنفسه دون حق، وليست أرضه أصلا ضمن هذا الطريق لم يرز له ذلك. قال مسلم حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء، فيقول له عمر أعطيه يا رسول الله أفقر إليه مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. قال النووي رحمه الله اعلم أن هذا الحديث مما استدرك على مسلم. قال القاضي عياض قال أبو علي بن السكن بين السائب ابن يزيد وعبد الله ابن السعدي رجل وهو حويطب ابن عبد العزة في الإسناد. قال النسائي لم يسمعه السائب من ابن السعدي، الرواية اللي هي الآتية ليس طبعا حديث ثابت، كلمة هذا الحديث اللي هو السند اللي هو حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا وهب قال عمرو وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرواية ثابتة عن من رواية ابن عمر، لكن هنا الرواية المروية عن عمر رضي الله عنه هي التي فيها الكلام. يقول حويط بن عبد العزة لم يسمعه السائب من ابن السعدي، قال النسائي لم يسمعه السائب من ابن السعدي بل إنما رواه عن حويطب عنه، وقال غيره محفوظ من طريق عمرو بن الحارث رواه أصحاب شعيب والزبيري وغيرهما عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أن حويطبا أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أن عمرا أخبره، وكذا رواه يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب. هذا كلام القاضي. قلت وقد رواه النسائي في سننه كما ذكر عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن حويطب عن ابن السعدي عن عمر رضي الله عنه. قال ورويناه عن الحافظ عبد القادر الرهوي في كتاب الرباعيات الرباعيات، قال وقد رواه وكذا عن الزهري محمد بن وليد والزبيدي وشعيب ابن أبي حمزة الحمصيان وعقيل ابن خالد ويونس ابن يزيد الأيليان وعمر ابن الحارث المصري والحكم ابن عبد الله الحمصي، كل دول رواه أسانديه المطولة مطرقة يعني لها طرق، كلهم عن الزهري عن السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمر، وكذا رواه البخاري من طريق شعيب. قال عبد القادر رواه النعمان ابن راشد عن الزهري فأسقط حويطب، ورواه معمر عن الزهري واختلف عنه فيه فرواه عنه سفيان بن عيينة وموسى بن أعين كما رواه الجماعة عن الزهري، ورواه ابن المبارك عن معمر فأسقط حويطبا كما رواه النعمان بن راشد عن الزهري، ورواه عبد الرزاق عن معمر فأسقط حويطبا وابن السعدي، ثم ذكر الحافظ عبد القادر طرقهم كذلك. قال فهذا ما انتهى من طرق هذا الحديث. قال والصحيح وما اتفق عليه الجماعة يعني الزهري عن السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمر. وهذا الحديث فيه أربعة صحابيون يروي بعضهم عن بعض وهم عمر وابن السعدي وحويطب والسائب رضي الله عنهم، عشان كده من الرباعيات. وقد جاءت جملة من الأحاديث فيها أربعة صحابيون يروي بعضهم عن بعض وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض. أما ابن السعدي فهو أبو محمد عبد الله بن وقدان ابن عبد شمس ابن عبدود ابن نضر ابن مالك ابن حنبل ابن عامر ابن لؤي ابن غالي، يقال له ابن السعدي لأن أباه استرضع في بني سعد، استرضع في بني سعد ابن بكر ابن هوازن، صاحب ابن السعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما، وقال وفدت في نفر من بني سعد ابن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكن الشام، روى عنه السائب ابن يزيد، وروى عنه جماعات من كبار التابعين. وأما حويطب أبو محمد يقال أبو الإصبع حويطب بن عبد العزة ابن أبي قيس ابن عبدود بن نضر بن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي القرشي العامري، أسلم يوم فتح مكة ولا تحفظ له رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا شيء ذكره الواقدي. وقد وقع في مسلم بعد هذا من رواية قتيبة قال عن ابن الساعدي المالكي، فقوله المالكي صحيح منسوب إلى مالك بن حنبل ابن عامر، أما قوله الساعدي فأنكروه وصوابه السعدي كما رواه الجمهور منسوب إلى بني سعد. الخلاصة في ذلك أن هذا لا يقدح في صحة الحديث، فإنه لا نزاع في صحته، وإنما الاستدراك على هذا الإسناد فقط. والصحيح أنه ولو كان أسقط صحابي فهو من باب مرسل الصحابي، فهو لا يقدح في الصحة بوجه من الوجوه، والله أعلم. وهذا من الأحاديث الكثيرة التي استدركت على مسلم بمعنى في صناعة الإسناد دون أن يكون هناك طعن في الأحاديث. فالمستدركات من هذا النوع ليست مما يضعف، وإنما الكلام على صحة الإسناد فقط، أي الإسنادين أصح، والله أعلم. سقوط صحابي لا يضر، لأن صحابي آخر هو الذي يروي عنه، لأنه عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب سقط حويطب، فهو صحابي بين صحابة، لا يضر ذلك في صحة الإسناد فضلا عن اتفاق العلماء على صحة المتن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر ابن سعيد عن ابن السعدي المالكي، اللي هي الراجح فيها عن ابن السعدي المالكي، انه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها واديتها اليه امر لي بعمالة، فقلت انما عملت لله واجري على الله، فقال خذ ما اعطيت فاني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيت شيئا من غير ان تسأل فكل وتصدق. الروايات الاخرى فيها عن ابن السعدي انه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، وهذا الحديث دليل على جواز اخذ العامل على الصدقات من الصدقات، والعمالة هي المال الذي يعطاه العامل على عمله، يعطى من الصدقات كأجرة له على العمل على جمع الصدقات، والله أعلم وأعلم، وهو المذكور في قوله عز وجل والعاملين عليها. وإذا كان محتاجا أكل وتصدق كذلك، ولو أخذه كله أو تصدق به كله جاز له ذلك، فليس ذلك للتقسيم بل للإباحة، إباحة الأكل وإباحة التصدق. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وحب المال. قال حدثني يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلهم عن أبي عوانة قال يحيى أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي باب كراهة الحرص على الدنيا. في الحديث السابق اولا هو حديث عملته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، اي اعطاني اجرة، قال النووي اعطاني اجرة عملي. وفي هذا الحديث جواز اخذ العوض على اعمال المسلمين سواء كانت لدين او لدنيا كالقضاء والحسبة وغيرهما، يعني يجوز ان يكون في وظيفة في مصالح المسلمين العامة ولو كانت لامر دين، مثل جمع الزكاة، مثل القضاء بين الناس، فيأخذ اجرة على ذلك من بيت المال، والله اعلم. بالنسبة للزكاة دون غيرها فيأخذ العمالة من الزكاة، واما القضاء والحسبة والشرطة وغيرها من الوظائف العامة للمسلمين فيأخذها من بيت المال لا من الزكاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، يقول هذا مجازة واستعارة، ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه، هذا صوابه. وقيل في تفسيره غير هذا مما لا يرتضى، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وتشب منه اثنتان هو بمعنى قلب الشيخ شاب، شاب يعني ظل شابا، بل هاتان الخصلتان تشبان بمعنى تزداد كل منهما في الشباب في القوة،

قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم وديان من مال لابتغى وديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وفي رواية: ولا يملأ فاه إلا التراب. وفي رواية: ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب. فيه ذم الحرص على الدنيا وحب المكاثرة بها والرغبة فيها. ومعنى لا يملأ جوفه إلا التراب أنه لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت، ويمتلئ جوفه من تراب قبره. وهذا الحديث خرج على حكم غالب بني آدم في الحرص على الدنيا، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب، وهو متعلق بما قبله، ومعناه أن الله يقبل التوبة من الحرص المذموم وغيره من المذمومات. وهذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يدل على أن هذا كان قرآنا نسخت تلاوته، كما يظهر أن صغار الصحابة كأنس وابن عباس لم يكونا يعلمان هذا من القرآن الذي نسخت تلاوته أم لا. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: فلا أدري شيء أنزل أم شيء كان يقوله صلى الله عليه وسلم. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنه. ولكن حديث أبي موسى صريح في أنه كان أنزل، وقد جمع رضي الله عنه قراء البصرة حفاظ القرآن لأجل أن يذكرهم بأن يقرأوا القرآن لوجه الله عز وجل، وأن يقرؤوه ويتدبروا ما فيه، ولا تقسو قلوبهم بطول الأمد وطول التعلق بالدنيا، طول مرور الزمن على الإنسان حتى تكون قضايا الإيمان بالنسبة له مجرد أمور قد سمعها من قبل، ولا يتأثر قلبه بها بالتالي، كأنه يقول: نفسي قد عرفنا هذا الكلام، قد سمعناه من قبل. فلا يتأثر قلبه بتذكير الآخرة وذكر الجنة والنار وذكر مصارع المتقدمين وأنواع الترغيب والترهيب في القرآن. لابد أن يتلوه الإنسان بقلب حاضر، وأن يتأثر قلبه بذلك. والخطر على الإنسان وعلى قارئ القرآن خصوصا أن يحصل له قسوة في قلبه، كما قال الله عز وجل: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ونعوذ بالله من قسوة القلب. وقسوة القلب بداية لتحريف الكتاب وإنزال الفتاوى في غير موضعها، والإخبار عن الله عز وجل بما لم يخبر به سبحانه، والتحليل والتحريم بالهوى، كما قال عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعوذ بالله من ذلك. ولذلك تجد علماء السوء قد قست قلوبهم، لا يتعظون بالمواعظ، ولا يحصل لهم خشوع عند تلاوة القرآن، ولا يكثرون من ذكر الآخرة، وإنما يذكرون المسائل جامدة جافة لا تؤثر في قلوبهم ولا في قلوب غيرهم، نسأل الله العافية. وأراد رضي الله تعالى عنه أن يذكرهم بالمعنى الذي دلت عليه هذه الآية المنسوخة تلاوة الباقية حكما، وهذا أحد أنواع النسخ، وهو أن النسخ ثلاثة أنواع: منه ما نسخ تلاوة وحكما، كقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل القرآن 10 ضعات معلومات يحرم. فهذا نسخ تلاوة وحكما. ومنه النسخ النوع الثاني من النسخ، وما نسخ حكما وبقي تلاوة، كقوله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا، ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا منسوخ حكما في وجوب الثبات، ثبات الواحد أمام العشرة، وباقي تلاوة. وهناك آيات كثيرة كذلك، منها وجوب قيام الليل: قم الليل إلا قليلا. هذا الأمر ظاهره الوجوب، ونسخ الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أمته كذلك. وآخر السورة يدل على ذلك، قال عز وجل: علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. دل ذلك على أن الأمر كان للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته فنسخ ذلك. وهناك آيات كثيرة أخرى كما قال عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد جعل الله لهن سبيلا وصار هذا الحكم بالحبس منسوخا، والله أعلى وأعلم. وهو السبيل هو إقامة الحد، والخلاف في تسمية هذا نسخا أو لا لفظي في الحقيقة، وإلا فالحكم قد زال وبقيت تلاوة الآية. حكم الحبس قد زال بنزول الحدود من الجلد والرجم، والذي ينازع في ذلك ضال مبتدع، بل ربما وصل الأمر إلى أكثر من ذلك. ومعلوم باتفاق العلماء نسخ استقبال القبلة، وإن لم يكن صريحا نسخ استقبال القبلة نسخ استقبال بيت المقدس إلى نسخ إلى استقبال القبلة، وإن كان هذا ليس صريحا في أنه نزل به قرآن قبل ذلك. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا كان يصلي إلى بيت المقدس ونسخ هذا الحكم، ولكن هل نزل بذلك قرآن أم لا لا نعلم. إن كان نزل به فهو من المنسوخ تلاوة وحكما. الذي ينكر النسخ ضل مبتدع كما ذكرنا. والنسخ ليس من البداء الذي يعتقده الرافضة في الله عز وجل، أن الله بدأ له أمر بعد أن لم يكن يبدو له، والعياذ بالله من ذلك. وإنما هو بعلم الله عز وجل، والله عز وجل لا يعلم أزلا أنه يشرع في وقت معين حكما معينا إلى زمن معين ينسقه بعد ذلك تخفيفا على عباده، أو زيادة في ثوابهم، أو تدرجا في التشريع حتى يوصلهم إلى الأفضل والأكمل من التشريعات، ولو أنها فرضت عليهم أولا لما أطاقوها ولما استطاعوا الالتزام بها ولنفرت قلوبهم منها. ولذلك شرع الله عز وجل بعض الأحكام بالتدريج، والأحكام المنسوخة لا يسعنا أن نعمل بها الآن، والله أعلم، بعد ثبوت نسخها. النوع الثالث من أنواع النسخ هو نسخ التلاوة دون الحكم، كهذه الآيات، كهذه الآيات التي ذكرها أبو موسى رضي الله عنه، حيث قال: وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة. ففيها آيات قوية وشديدة في بيان عقوبة من خالف الشرع، كما أن سورة براءة فيها شدة على المنافقين وفاضحة وبيان عذابهم. فكان هناك سورة في الطول والشدة قريبة من براءة أنسيها أبو موسى ومن كان معه حافظا لها رضي الله تعالى عنهم، وذلك أن الله عز وجل قال: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنسي ما شاء الله أن ينسى ونسخ تلاوة ذلك، فأصحابه كذلك أنسوا هذه الآيات، لأن الله عز وجل أراد إنساءها وأراد أن تنسخ تلاوة، وقد حفظوا المعنى. ويمكن أن يكون هذا هو اللفظ ويمكن أن يكون غير ذلك، وبقي الحكم لأن هذه المعاني لم تنسخ. وكررها النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع أصحابه بعد ذلك بألفاظ مختلفة، أو علم الصحابة أنه يجوز أن تروى بألفاظ مختلفة. وهذه لها حكم الحديث القدسي في جواز الرواية بالمعنى، وقد تكلم الله بهذا المعنى. الفرق بينه وبين الحديث النبوي من جهة التشريع والحكم أنه لا يلزم من الحديث النبوي أن يكون حكمه مما تكلم الله به، بل يمكن أن يكون مما ألهم النبي صلى الله عليه وسلم أو ألقاه روح القدس في روعه شرعه الله عز وجل. لا يلزم أن يكون ذلك بكلام، يمكن أن يكون بكلام ويمكن أن يكون بأمر آخر من الوحي، كما ذكرنا من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار الوحي إياه، إلقاء روح القدس في روع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، إلهام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر من عند الله عز وجل. وأما الحديث القدسي فقد تكلم الله به، بمعناه لا يلزم أن يكون لفظه مما تكلم الله به، إنما تكلم الله. ولذلك ما ثبت في الكتب المتقدمة إذا ثبت بحديث صحيح أن الله أوحى إلى نبي من أنبيائه أن يأمره أن يأمر الناس مثلا بخمس كلمات كحديث يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، ومعلوم أنهم لم يتكلموا بالعربية وأوحى الله إليهم كلاما، ومعلوم أنه مترجم، وكذلك يعني كل ما ثبت من هذا الباب عن الأنبياء السابقين وحيا عن الله عز وجل، فالله قد تكلم بمعنى وإن لم تكن هذه الألفاظ. وأما القرآن فكلام الله حروفه ومعانيه، ما ثبت تلاوة وحكما فهذا مقطوع به أن الله عز وجل تكلم بهذا الكلام حروفا ومعاني، والله أعلى وأعلم. وهذا يدل على أهمية هذا الحديث وهذه الآية المنسوخة. ومن الآية المنسوخة تلاوة وبقائها حكما ما تلاه عمر رضي الله عنه بمجمع الصحابة جميعا في أمر الزنا، حيث قال الشيخ والشيخ إذا زنا يفرجمهما البتة، أنها لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لا كتبها، وذلك أنه يعلم أنها ليست من كتاب الله المتلو، وإن كانت من كتاب الله المنزل المحكوم به فهو لن يضيف، لن يكتبها، لو كان يكتبها لما كتبها بنفس طريقة المصحف، ولكن لألحقها مثلا كما يلحق في الهامش أو في جانب الكتابة ليبين ويفسر وليبين أن هذا حكم ثابت باق، ولكن لا يريد أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله، لأنه إنما يكتب فقط المتلو المنزل، وأما المنزل غير المتلو فيحفظ بطريقة أخرى، والله أعلى وأعلم. وقوله كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، السور التي فيها التسبيح مثل سبح اسم ربك الأعلى، يسبح لله ما في السماوات والأرض، ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سورة الحديد مثلا، سورة التغابن، وسورة الأعلى، ونحو ذلك من السور التي تبدأ بالتسبيح، فهي المسبحات. وهذه المعاني قد كررها النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعها منه جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ففيه الترغيب في الزهد في الدنيا وذم التعلق بها وذم حبها، وأن كثرة المال تزيد الإنسان حبا في المال ولن ينتهي طمعه، لو كان له واديان لابتغى لهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لن يسد طلبه إلا أن يموت فيدفن فيدخل في جوفه التراب، فهنا يعلم أن الدنيا التي طلبها لا تساوي شيئا، والتي امتلكها لم ينتفع بها، ونسأل الله العافية. ولذلك التوبة من هذا مشروعة، التوبة واجبة من الحرص المحرم، بأن يطلبها ولو من حرام، بأن يطلب يريد الدنيا ولو من حرام، وأما أن يطلبها ويحبها من حلال فهذا مذموم وليس بمحرم. فلو أن أحدا أحب في نفسي وظل يطمع في نفسي أن تكون له أن يكون له ملء واد من ذهب أو من مال حلالا لكان مكروها له ذلك، وتشرع التوبة استحبابا من ذلك حتى ينال المراتب العالية، والله يتوب على من تاب. فمن تاب إلى الله عز وجل وكره من نفسه هذه الرغبة في الدنيا تاب الله عز وجل عليه، ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا. وقوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة، هذا هو الجزء المنسوخ التلاوة، وهو أن من قال ما لا يفعل كتب ذلك في عنقه، بمعنى ألزم بها وعومل بها وحوسب عليها يوم القيامة. وهذا من المعنى المجازي الذي دل عليه السياق. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل تسمى هذه الآيات آيات منسوخة ولا أحاديث؟ كلاهما هي آيات منسوخة صارت أحاديث. أحاديث تكلم الله بمعناها كما ذكرنا حديث إيه؟ قدسي. آيات منسوخة التلاوة. باقية الحكم: القرآن كلام الله والسنة وحي من عند الله. فقال لي قائل: إذن السنة ممكن أن تكون من كلام الله، ماذا أقول له؟ نقول كما ذكرنا: نحن لا ننسب إلى الله عز وجل إلا ما علمنا نزول الوحي به من أنه من كلامه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كلاما نسبه إلى الله وقال هو القرآن، وقال كلاما قال قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي مثلا، ولم يخبرنا أنه من القرآن. فدل ذلك على أنه من كلام الله معنا لا لفظا، لا يلزم أن يكون هذا اللفظ. وهناك من السنة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام دون أن ينسبها إلى الله عز وجل، وهي وحي من عند الله. لكن هناك طرق أخرى للوحي كما ذكرنا، منها إلقاء الروع في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، منها اجتهاده وإقرار الوحي. فهي وحي نعم، لكن ليس يلزم أن يكون بكلام الله. ونحن لا نثبت أن الله تكلم بكلام معين لفظا أو معنى إلا بخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمع بين حديث أخذ العمالة على الصدقة وبين حديث عمارة بن الصامت لما علم رجل من أهل الصفة القرآن فأهداه قوسا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وحسبك من النار. وحديث من شفع شفاعة فأهدي له وذية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ الأخذ من بيت المال ومن عطاء بيت المال نظير وظيفة أمر بها الإمام، مشروع بلا تردد ولا خلاف. وأما يعني الشفاعة المذكورة فهو لم يصنع شيئا. حديث من شفع شفاعة فأهدي له وذية فقبلها، فهذا في شفاعة وجبت عليه لإنصاف مظلوم مثلا عاجز عن أخذ حقه، فتعين ووجب عليه أن يعمل أن يستعمل هذه الشفاعة لينصر ذلك المظلوم، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا على تلك الشفاعة. وعموما استعمال الجاه ليس مما يجوز أن يؤخذ عليه أجرة ولا هدية بمعنى الأجرة. شركة الوجوه ليست من ذلك. شركة الوجوه أن إنسانا له وجاهة يأخذ قروضا أو يأخذ بضاعة على ذمته، يعني نسيئة، وليس أنه تستعمل وجاهته كما تضع أسماء بعض الناس أو تراخيصهم على محلات يأخذون على ذلك أجرة ثابتة، كما أجبنا من قبل على مسألة الصيدلي الذي يأخذ أجرة على مجرد وضع اسمه، أو إنسان يؤجر اسمه محل صار له شهرة فيقول لفلان ضع اسمي على المحل محل فلان ويأخذ أجرة على مجرد وضع اسمه. لا يستعمل لا يعمل ويسمعه شيئا على إطلاق، هذا مما لا يجوز. فالجاه ليس مما يؤخذ عليه أجرة، والله أعلم أعلم. فهذا أمر مختلف. وحديث عمارة بن الصامت هناك خلاف في صحته، ومن العلماء من ضعف هذه الأحاديث وهي مخالفة لما في الصحيحين: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وعلى أي الأحوال فيمكن حمل ذلك على ما إذا اشترط عرفا، كأنه كان اشترط عرفا أن يعطيه شيئا. ف على قول من يمنع من أخذ الأجرة على القرآن ويجعل الجعل هو الجائز، أو أن هذا منسوخ على قول آخر بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والله أعلى وأعلم. أو أن ذلك خاص، علم النبي عليه الصلاة والسلام أن عبادة لو قبل هذا القوس لا أراد بالتعليم غير وجه الله عز وجل بعد ذلك، ولا فسدت نيته ولا عمل لغير الله، فسد عليه هذا الباب، على احتمالات متعددة. وإلا فالحديث الأخرى أصح وأعم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، والله أعلم. الافضل ان لا يشترط. جزاكم الله خير. ابن عبد ود جزاكم الله خير. انا قلت ابن عبد ود لانها مكتوبه متصله ببعضها. ابن عبد ود. ما هي انواع الاموال التي يمكن ان تكون في بيت المال غير مال الزكاه والجزيه والغنائم؟ مال الفيء عموما، كل مال ما افاء الله على رسوله من اهل القرى، كل مال اخذناه من يعني وصل الينا الكفار من غير قتال، كالخراج، الارض التي يضرب عليها الخراج يؤدى الى بيت المال، الارض المفتوحة عنوة التي لم تقسم يضرب عليها خراج يؤدى الى بيت المال، هو في حكم جزية الارض. والغنائم المقصود بها طبعا خمس الغنيمة. وهناك الاموال التي لا يعلم لها صاحب فانها ترد الى بيت المال، وهناك المال الذي مات عنه صاحبه ولم يترك وارثا لا من العصبات ولا من ذوي الارحام فيرد الى بيت المال. من اي مال يعطي الامام العطايا التي هي لغير مستحق الزكاة؟ هي من الاموال الاخرى من الجزية وخمس الغنيمة. كل مصرف له حدوده الثابتة في القرآن. قال الله عز وجل في خمس الغنيمة: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال في مصرف الغناء الفيء: قال ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، الى قوله للفقراء الا المهاجرين الذين اخرجوا. قال والذين تبوأوا الدار والايمان. قال والذين جاءوا من بعدهم. فشملت كل المسلمين. فهذه مصارف الفيء على يبدأ فيها بالفقراء والمحتاجين، فإن فضل فضلة قسمت على غيرهم كما وقع في عهد عمر رضي الله عنه. إذا كان الرجل أعلى درجة من زوجته في الجنة كيف يجتمعان؟ النبي عليه الصلاة والسلام قطعا أعلى درجة من كل الخلق، وهناك درجة لا تنبغي إلا لعبد وهي درجة الوسيلة، ومع ذلك لا يشرك فيها غيره وزوجته معه في الجنة، لكن هذه المعية لا تقتضي المساواة في الدرجة، وليست هذه يعني ليس النعيم في في في في في الجنة بمرتبط بالتواجد في المكان فقط. فأنت في صلاتك تقف في نفس المكان بجوار أخيك، ومنكم من يستمتع بصلاته حتى تصير هي قرة العين، ومنهم من يقول متى ينتهي الإمام من القراءة، قد تعبنا نريد أن ننصرف، وأنت في دار الدنيا فكيف بما يكون في الجنة؟ والنعيم في الجنة ليس فقط حسيا حتى يظن أن درجة القرب هي درجة القرب الحسي فقط. أنت ونحن ها هنا، هناك من منا قريب إلى الله عز وجل وهناك من هو منا بعيد، ودرجات العباد متفاوتة في القرب من الله وهم في مكان واحد، وليس مثلا من في الطابق الأعلى أقرب إلى الله عز وجل من الذين في الطابق الأدنى. ذلك أمر على حسب أحوال القلوب. فالنعيم في الجنة للروح والبدن معا، وليس يلزم أن يكون في درجة واحدة من كان في مكان واحد. فالأنبياء أقرب إلى الله، ونحن نسأل الله رفقة النبيين، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حال التي لم يتزوجن ومتنا هن أزواج أهل الجنة، المؤمنات أزواج المؤمنين الصالحات للصالحين، يزوجن يوم القيامة لأهل الجنة، وهن أفضل منزلة من الحور العين. يعمل في الجمرك في الثلاجات، يوجد من العملاء من يعطيه قهوة أو بقشيش، هل له أن يأخذ مع العلم بأنه يأخذ يومية من الشركة على ذلك؟ طالما أن هذا بعلم صاحب الشركة التي يعمل بها، يعمل عاملا مثلا ويكون أيضا من غير تقصير في العمل في ذلك، فلا حرج عليه طالما أنه هبة محضة. هل القراءة في المصحف غير وضوء جائزة؟ لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر. طاهر على إطلاقه، ليس أنه مجمل كما قال بعض المتأخرين يحتمل الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة، فهو مشترك بين هذه، فلا يدل كلام النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على إطلاقه، فهو مطلق وليس مجمل كما ظن البعض. ولا يزال أهل العلم يستدلون بهذا على عدم جواز مس المصحف بغير طهارة. ونقل شيخ الإسلام أنه لا يعرف خلاف عن الصحابة في عدم جواز مس المصحف بغير طهارة، وما نقل عن ابن عباس في ذلك عند بعض المتأخرين غير صحيح، الذي نقل عن ابن عباس في جواز القراءة من غير مس المصحف. هل الحبس عقوبة شرعية؟ تعلم القرآن أو تعلمه أو تعليمه أو غير ذلك لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة. هل الحبس عقوبة شرعية؟ في بعض الأحوال هو من التعزير، فقد حبس النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة، رواه أبو داود، لما قامت القرائن على شخص بأنه يعني قد ارتكب شيئا ما ولكن لم يكن هناك بينه، حبسه النبي صلى الله عليه وسلم مدة ثم أطلقه. ولكن ليس الحبس الطويل المؤبد ونحو ذلك والسنين الطوال، فإن هذا لم يرد به الشرع، إنما حبس النبي عليه الصلاة والسلام أياما. وأقصى ما ورد الحبس في البيوت سنة، أقصد من حمل التغريب على الحبس بالنسبة إلى الزنا في غير المحصن أنه يغرب سنة، فعند أبي حنيفة أنه يحبس في مقام بدلا من التغريب. والظاهر والله أعلى وأعلم أن الذي ورد هو الحبس كما ذكرنا في البيوت وليس الحبس، وهذا منسوخ كما ذكرنا في أمر الزنا. والتغريب أن يجعل في دار غريبة ولا يحبس إلا إذا احتيج إلى ذلك. وأما أن الحبس عقوبة شرعية فقد فعله عمر رضي الله عنه واتخذ سجنا بمكة، لكن كما ذكرنا ليس الحبس الطويل الذي عرفه الأوروبيون واخترعوه من قبل أنفسهم بالسنوات الطويلة المؤبدة وطول العمر إلى الموت ونحو ذلك في السجون، ليس ذلك بمشروع. لا، الكتب التي فيها آيات ليست مساوية للمصحف. المصحف هو ما كتب فيه القرآن خالصا ولو كتب جزء منه كالأرباع والأجزاء المنفردة، فهذا هو حكم المصحف. كتب التفسير يجوز مسها، وكذا كتب الفقه. من أخذ مالا من شخص قال له هذا مال ربح بنك، وهو الثلث، ايه ده بقى ده ربح بنك ربوي، بقى لا يجوز ان ياخذه. اذا كان قال له هذا ربح ما بنك ربوي لا ياخذه، الا اذا كان فقيرا من مصالح المسلمين ان ينفق هذا المال في مصالح المسلمين، فاذا كان هو من الفقراء جاز ان ياخذه، ليس بنية القبول من ذلك الشخص بل بنية انه مستحق لهذا المال من انه من مصالح المسلمين. يعطيه رجل مهندس 20 أو 10 أو 50 جنيها احيانا يصرف رطيبه من البنك الاهلي، هل يجوز ان ناخذ منه؟ مسألة ان يصرف ما مرتبه من بنك ليس ذلك امرا محرما على الاطلاق، فانه لو كان يصرفه من حساب جاري للشركة في هذا البنك، فان الحساب الجاري اصلا من المعاملات المباحة التي يجوز التعامل فيها مع البنك، لولا أننا نعلم أنه يستعملها في الحرام فيكره لنا ذلك، أن نتعامل معاملة مباحة مع رجل نعلم أنه يستعمل هذا المال في الإيه؟ في الحرام، وأحيانا يستعمله في غير الحرام، فالأولى بنا أن نترك ذلك، لكن هذا لا يحرم المال المأخوذ من البنك مطلقا. يعني ناس كثيرة دلوقتي بتصرف أموالها عن طريق الفيزا كارد من الحساب التجاري، فينبغي أن يأخذه مباشرة ولا يتركه للبنك الربوي، لأن هذا البنك يستعمل جزءا من الأموال الموضوعة في الحساب الجاري في الإقراض ونحوه. فلذلك نقول يبادر بسحب المال من الحساب الجاري، لكن اصل المعاملة في الحساب الجاري جائزة لانه ما بياخدش عليها اجرة، ما بياخدش عليها اقصد فائدة، ليس اقراضا بفائدة. هل يجوز طلب الهبة او الهدية من الغير بان يكون شيء غير المال مثل كتاب او او او غيره؟ طلب الهبة سؤال، سواء طالما ان شيء له قيمة مالية، هذا الكتاب اليس له قيمة مالية؟ فكونك تسأله فهو نوع من السؤال. وقد سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم بايع جماعة من اصحابه على ان لا يسألوا الناس شيئا. يوجد بعض الاخوة في بعض البلاد يكونون فقراء ووكلاء في زكاة المال وزكاة الفطر، ولا يعطي لهم احد ليعطي، ولا يفطن احد لهم احد ليعطيهم، هل يجوز ان يأخذ نصيبا كنصيب اي فقير في البلد؟ من جهة الجواز طالما انه وكيل يجوز، ولكن لا ننصحه بذلك، لان ذلك يفتح له باب شر في ان يتصرف في المال لمصلحة نفسه، يعوده على الاخذ من هذا المال. نقول له ان يعطيه لغيره ممن يعلم حاله ويعني يشهده على انه قد اخذ، او يجعل لجنة مثلا تتصرف في الزكاة ويخبرها انه من ضمن المستحقين لهذه الزكاة، حتى لا يكون ذلك امر ذريعة لان يأخذ من المال دون علم احد، يفتح له باب شر، ونؤكد عليه ان لا يفعل، وخصوصا اذا كان صاحب المال شخصا بعينه يعلم انه لو علم انه يأخذ لنفسه لرفض، فهنا لا يجوز له ان يأخذ لانه وكله لا ان يأخذ لنفسه، والله اعلم. رجل كان يتاجر في المخدرات ثم تاب، ما حكم البيت والجهاز الذي اسسه وكونه من هذا المال؟ يأخذ من هذا المال كفايته من طعام ومسكن ونحو ذلك بما يتناسب مع الحاجة، وما زاد عن الحاجة فلا بد أن يتخلص منه، والله أعلى وأعلم، لأن تجارة المخدرات هو من ثمن الخمر الذي لا يمتلك، لا يصح ملكه، لأن العقد عقد بيع الخمر عقد محرم وباطل في نفس الوقت، بمعنى لا ينتقل ملك المال من المشتري إلى البائع، وبالتالي فهذا المال لا يزال على ملك أصحابه، وعلى قول شيخ الإسلام خرج من ملك الاثنين ولم يدخل في ملك البائع، على أي الأحوال المال لم يدخل في ملك البائع، وبالتالي فهذا المال ليس ملكا له، يأخذ منه ما يأخذ فقراء المسلمين ومحتاج المسلمين، وحاجته على قدر يعني المعروف، على قدر حاجته عرفا بالنسبة الى رجل مثلي. هل يجوز مطالبة المعسر المعروف بأثاره؟ يطالبه بان يبذل جهده في رد المال ولا يعاقبه، ينظره الى مدة يعمل خلالها ويتكسب، ولا يجوز للمعسر هذا ان يترك الكسب ويضيع حقوق الناس ويظل الى ان يأتيه من حيث بغير عمل، فان هذا عليه حق لابد ان يسعى في ادائه للناس. هناك من الناس من يستدين مستمرا ولا يعمل ولا يتكسب ويظل يستدين وينفق على نفسه بالنفقات الباهظة ويظل يستدين ويزعم ان ذلك ليس عليه حاجة انه معسر، هذا كلام فاسد بلا شك، وان الاسراف في اموال الناس التي يستدينها في ان ينفق في غير حاجته لا يجوز له ذلك، هذا من السرف المحرم، ان ينفق فوق الحاجة وان يعني يبذر في انفاق المال من اموال الناس. عليك الصلاة والسلام. يقول سمع ان شيخ الازهر قد اباح لجماعات التنصير العمل، هل هذا الامر صحيح؟ هو قد نفاه والحمد لله، وقال انه لا يعلم شيئا عن هذه الوثيقة،